الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من دروس التعليق على كتاب الروض المربع للإمام الحجاوي رحمه الله تعالى. ودرس اليوم نتكلم فيه عن باب السواك وسنن الوضوء. والمصنف رحمه الله تعالى أورد في الباب ما يتعلق بهذين الأمرين، السواك وسنن الوضوء. والسواك هو من سنن الوضوء، وإنما جعله له عنوان مستقل لأن السواك أوسع من سنن الوضوء، فإنه من سنن الوضوء وغير الوضوء كذلك، ولذلك قرنه مع سنن الوضوء فجعله مستقلا، فقال باب السواك وسنن الوضوء. وقد تكلم المصنف رحمه الله تعالى في الباب على 32 مسألة تقريبا. أولا قال: وما ألحق بذلك من الادهان والاكتحال والاختتان والاستحداد ونحوها. يعني أنه ذكر في هذا الباب ما يتعلق بالادهان وترجيل الشعر ونحو ذلك، والاكتحال وهو كحل العين، والاختتان كذلك وهو الختن أو قطع قلفة الذكر وما يتعلق بختن الأنثى كذلك، والاستحداد وهو حلق العانة ونحوها مما يتعلق بسنن الفطرة، فإن هذه يتكلم عنها العلماء في باب سنن الوضوء لارتباطها بها. وتعرف أن العلماء يلحقون بعض المسائل وبعض الأمور والأحكام في أقرب الأبواب الفقهية إليها، فتجد أنهم مثلا يتكلمون على أحكام الجوار في باب الصلح، وتجد أنهم مثلا قد يتكلمون على ما يتعلق بحلق اللحية في توابع سنن الفطرة، وإذا سيلحقونها في سنن الوضوء وهكذا. وقد تختلف المذاهب في هذا الأمر، في ذكر هذه المسائل في أي باب تذكر. فمثلا فيما يتعلق بحلق اللحية، الفقهاء يتكلمون عنه هنا، الحنابلة يتكلمون عنه هنا، لكن الشافعية يذكرونه في باب آخر، في باب التعزير، حينما يتكلمون على التعزير بحلق اللحية ثم يتكلمون على الحكم. ليس هذا إشكال كبير، وإنما الشيء بالشيء يذكر. المسألة الثانية، قال المصنف: السواك والمسواك اسم للعود الذي يستاك به، ويطلق السواك على الفعل أي دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير كالتسوك. يعني أن كلمة السواك والمسواك كلاهما اسم للعود الذي يستاك به، وقد يطلق أيضا على ذات الفعل، فقد يطلق السواك على التسوك، وقد يطلق السواك على ذات المسواك الذي يتسوك به. المسألة الثالثة تكلم فيه عن صفة السواك، فقال: التسوك بعود لين، بعود لين سواء كان رطبا أو يابسا، مددا من أراك أو زيتون أو عرجون إلى آخر كلامه، حتى قال: ويكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت. هنا ذكر ما يتعلق بالسواك صفته، فقال أولا أنه يكون بعود لين، بعود لين، سواء كان هذا العود اللين رطبا أو يابسا، وسواء كان من أراك أو غير الأراك كالزيتون والعرجون ونحوها، فخرج غير العود. فلو أنه تسوك بيده فإنه لا يعتبر متسوكا، وإنما لابد أن يكون بعود. والنبي صلى الله عليه وسلم استاك بعود الأراك، وهو الأفضل إن وجد، فإن لم يوجد فإنه يقوم مقامه غيره من الأعواد. القيد الثاني قال: منقن أو منقن للفم غير مضر. نعم، منقن للفم لابد أن يكون في إنقاء، لأن القصد في السواك أن يكون منقيا. الثالث قال: غير مضر. ثم قال: احترازا من الرمان والآس وكل ما له رائحة طيبة. فلا بد أن يكون هذا السواك غير مضر، لأنه قصد فيه التنظيف بلا إضرار، بلا إضرار، ومثل بهذه الأشياء التي قد تضر كعود الرمان والآس وكل ما له رائحة طيبة، قال بعضهم أنها مضرة بالفم. القيد الرابع قال لا يتفتت، لا يتفتت ولا يجرح، يعني أنه لا يتفتت ولا يتكسر ولا يجرح كذلك. ثم قال ويكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت. فإذا كانت هذه الأشياء، إذا كان السواك يجرح أو يضر أو يتفتت، فإنه مما يكره، لأنه لا يتحقق فيه يعني فائدة السواك من التنظيف وعدم الإضرار. المسألة الرابعة قال ولا يصيب السنة من استاك بإصبع وخرقة ونحوهما، لأن الشرع لم يرد به ولا يحصل به الإنقاء كالعود. يقول أنه لو استاك بإصبع أو خرقة كمنديل ونحو ذلك فإنه لا يصيب السنة، فلا ينال السنية. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول لأن الشرع لم يرد به، وإنما الشرع ورد بالسواك المعروف وهو العود. الثاني قال لا يحصل به الإنقاء كما يحصل بالعود، فوإن كان قد يزيل بعض الأذى الذي يكون في الفم لكنه ليس كالعود، ولذلك يقول أنه لا يحصل به السنية. ولكنه إذا تعذر فهو أولى من غيره، أولى من ترك الأسنان بدون شيء، بمعنى أنه لو لم يجد عودا تماما فهل يترك الأسنان بلا مسح ولو بخرقة أو يمسحها؟ لا شك أنه لو مسحها أولى، لأنه يزيل بعض الأذى، وإزالة الأذى من الفم مستحبة. ولكن هل ينال أجر السواك؟ الجواب كلام المصنف يقول أنه لا يناله إلا إذا كان بعود كما سبق. المسألة الخامسة في حكم السواك ومتى يستحب، قال مسنون كل وقت خبر قوله التسوك، يعني أن هذه الجملة خبر قوله، خبر المبتدأ الذي قال فيه التسوك بعود لين إلى آخره. أي يسن كل وقت لحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب إلى نعم. ثم ذكر لغير صائم بعد الزوال فيكره فرضا كان الصوم أو نفلا، وقبل الزوال يستحب له بيابس ويباح برطب لحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. هنا في هذا المسألة تكلم على ما يتعلق بحكم السواك ومتى يستحب. فقال أولا أنه مسنون كل وقت، فهو حكمه مسنون لأن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وكل وقت يستحب تطهير الفم وإرضاء الرب. طيب استثنى من ذلك غير الصائم، نعم استثنى من ذلك الصائم بعد الزوال فيكره. لماذا؟ لأن هذا السواك بعد الزوال قد يزيل الرائحة المستحبة للفم عند الرب، وهي خلوف فم الصائم. واستدل بحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، وقال أنه نعم، وقال أنه قبل الزوال أي للصائم يستحب له بيابس ويباح برطب، هذا الذي ذكره الحنابلة. وقال أن هذا الأمر يكون للصائم سواء كان الصيام فرضا أو نفلا، هذا المذهب عند الحنابلة. واستدل بالحديث الذي ذكرنا عن علي، والحديث إسناده ضعيف، ولكن الحنابلة رحمهم الله تعالى في المشهور من مذهبهم يقولون أن الصائم بعد الزوال يكره في حقه التسوك، أما قبل الزوال فيستحب باليابس ويباح بالسواك الرطب. الرواية الثانية عند الحنابلة أنه يستحب التسوك للصائم ولغيره بعد الزوال، لأن ذلك فيه تطهيرا للفم وإرضاء للرب، وهذا مستحب دائما. ثم قال في المسألة السادسة متأكد خبر ثان للتسوك، طبعا هذا من باب البيان، يعني أن كلمة متأكد هي خبر ثان للمبتدأ الذي بدأه بقوله التسوك بعود اللين. الشاهد أنه في هذه المسألة ذكر المواضع التي يتأكد فيها السواك، وهي قال عند صلاة فرضا كانت أو نفلا، هذا أول المواضع التي يستحب فيها السواك الصلاة. عند الصلاة، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، لحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الموضع الثاني قال وعند انتباه من نوم ليل أو نهار، عند الاستيقاظ من نومه، لحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص فاه بالسواك. وقد ورد عن عائشة لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ، والحديث وإن كان سنده ضعيفا لكن له شواهد. وحديث حذيفة الذي ذكرنا قبل قليل يشوص فاه بالسواك هذا متفق عليه. الموضع الثالث قال وعند تغير رائحة فم بمأكول أو غيره، هذا الموضع الرابع الثالث، عند تغير رائحة الفم، أي سبب تغيرت معه رائحة الفم فيستحب السواك. مثلا إنسان أكثر الكلام، إنسان أطال السكوت، إنسان جاع، إنسان عطش، فيستحب له التسوك. لماذا؟ لأن العلة في ذلك أن التسوك يطيب الفم، فيكون حينها يشرع له التسوك ليزيل رائحته ويطيب فمه، فيتأكد ذلك عند تغيره. الموضع الرابع ذكره صاحب الروض قال وعند وضوء، هذا الرابع، فإذا أراد أن يتوضأ فيستحب له السواك، لحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. الموضع الخامس قال وقراءة، يعني عندما يريد أن يقرأ القرآن، لأن لما ورد عن علي رضي الله عنه إذا صمتم إن أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك. الموضع السادس قال وزاد الزركشي، يقصد في شرحه على المقنع وهو شرح في شرحه على الخرقي وهو شرح نافع، والمصنف أي ابن قدامة أي الحجاوي في الإقناع ودخول مسجد، هذا الموضع السادس عند دخول المسجد، ومنزل هذا السابع، لأنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك فقاسوا عليه دخول المسجد قالوا المسجد أولى. قال وإطالة سكوت وخلو المعدة من الطعام واصفرار الأسنان، كل هذه مواضع يستحب فيها السواك لما فيه من إزالة هذه الأمور. ولا شك أن في السواك من الفوائد الشيء الكثير، وورد فيه من الأحاديث الكثيرة، حتى قال ابن الملقن رحمه الله تعالى في البدر المنير ما معناه، ورد في السواك ما يقرب من 100 حديث، ما يقرب من 100 حديث، ثم قال ما معناه، فيا حرمان من يفوت هذه السنة بعود يتسوك فيه. أو كما قال المسألة السابعة في طريقة الاستياك، حيث قال ويستاك عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان بيده اليسرى على أسنانه ولثته ولسانه إلى آخر كلامه. ذكر في هذه المسألة عدة أمور. أولا قال أنه يستاك عرضا، يعني طريقة الاستياك في ما يتعلق بالأسنان يكون بالعرض لا بالطول، لأن هذا يعني أنفع للأسنان وأقل تأثيرا على اللثة، لأنه لو استاك طولا لأثر ذلك على اللثة وأدماها. طيب الثاني قال استحبابا، هذا على الاستحباب، بيده اليسرى، يقول أن الاستواك يكون باليسرى، وهذا المذهب عند الحنابلة أنه يكون الاستياك باليد اليسرى، لأن في الاستياك إزالة لما في الفم من أذى، فيكون ذلك باليسار أو بالشمال، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. حتى قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما علمت إماما خالف في الاستياك باليسرى، وهذا إن قصد به أصحاب المذاهب الأربعة فقد يقال به أنه لم ينقل عنهم خلاف ذلك، وإن قصد به إماما ولو من أئمة الحنابلة فقد خالف جده في ذلك وهو المجد بن تيمية، فقال أن الاستياك يكون باليمين. وعلى كل حال الحنابلة رحمهم الله تعالى مذهبهم أن الاستياك يكون باليسار. طيب ثم أيضا ذكر أمرا آخر متعلق بطريقة الاستياك، قال على أسنانه ولثته ولسانه، يعني أن الاستياك يشمل الأسنان واللثة أول نعم واللثة واللسان فكلها يستاك بها. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك على لسانه ويسوك لسانه. ثم أيضا قال أمرا متعلقا بهذه المسألة قال ويغسل السواك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أغسله لك، فقال فأشار برأسه النعم. ثم أيضا قال ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر، أي لا بأس أن يستاك بالسواك الواحد اثنان فأكثر إذا كان يعني لا يتكرهه كما فعلت عائشة حينما استاكت بسواك النبي صلى الله عليه وسلم. ورأيت في بعض الجهات خارج هذه البلاد أنهم سبحان الله وضعوا سواكا عند مكان الوضوء ليطبق السنة كل من أراد أن يتوضأ فيستاك. طبعا من يعني لم يتقدر ذلك فلا بأس به، الحنابلة يقررون أن هذا يجوز ولا بأس به. نعم. ثم قال في الرعاية ويقول إذا استاك اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي. هذا الأمر الرابع والخامس الذي ذكره في طريقة الاستياك، وهو أنه يقول هذا الدعاء. والحقيقة أن هذا الدعاء يعني كوننا نقول أنه مستحب لم يقل بذلك الحنابلة، وإنما ذكروا هذا الدعاء لمناسبته وليس فيه شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو قاله فلا بأس. ثم قال بعض الشافعية وينوي به الإتيان بالسنة، يعني ينوي بالسواك الإتيان بالسنة فيستحضر ذلك، ويقصد بالشافعية الذين قالوا ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى. نعم. ثم ذكر المسألة الثامنة وهي ما يتعلق بأي الجوانب يبتدئ، فقال مبتدئا بجانب فمه الأيمن، مبتدئا بجانب فمه الأيمن فيبتدئ بالجانب الأيمن. قال فتسن البداءة بالأيمن في سواك وطهور وفي شأنه كله غير ما يستقذر. فيقول رحمه الله تعالى أنه يسن أن يبتدئ بالجانب الأيمن لعموم البداءة، استحباب البداءة بالأيمن في السواك والطهور وشأنه كله. المسألة التاسعة انتهى الآن مما يتعلق بالسواك، فبدأ يذكر أمورا أخرى خارجة عنه، فبدأ بالدهان فقال ويدهن استحبابا. الدهان مستحب. طيب متى يستحب؟ متى يستحب؟ قال غبا، يوما يدهن ويوما لا يوما يدهن ويوما لا يدهن، يعني يكون يوم ويترك يوم ولا يداوم على ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، رواه الترمذي وعنه النسائي والترمذي وصححه. قال والترجل تسريح الشعر ودهنه، يعني أنه يستحب له تدهين شعره وتسريحه ودهنه، ولكنه لا يواظب على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، فلا يداوم، لأن في المداومة مبالغة في التزين والتجمد، والقصد من هذا فقط إزالة الشعث الذي قد يصيب الإنسان إذا ترك التدهن والترجيل دائما. ثم قال في المسألة العاشرة ويكتحل في كل عين وترا ثلاثا بالإثمد المطيب كل ليلة قبل أن ينام. ذكر ما يتعلق بالاكتحال، فقال أنه يكتحل في كل عين وترا، يعني أنه يكحل كل عين ثلاثا وترا، ويستحب أن يكون ثلاثا بأي شيء؟ بالإثمد، يعني بكحل الإثمد المطيب، بكحل الإثمد المطيب كل ليلة، ولم يقل غبا لا، وإنما قال كل ليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكتحل فليوتر، ولم ينهى عن المداومة على ذلك. لماذا؟ لأن في الكحل في الاكتحال بالإثمد منفعة، وهي أنه قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، فهذا فيه منفعة، ولذلك استحب أن يجعله كل ليلة قبل أن ينام، هذا في حق الرجل وهو الكحل. وهذا الكحل غير الكحل الذي يوضع للتجمل وهو الذي تضعه النساء فإن هذا يكون للنساء، أما الرجل فلو وضعه فإنه يعني فإنه لا نعم فإن الرجل وضعه له جائز ما لم يكن في ذلك تشبها بالنساء. إنما الكلام هنا عن الكحل الذي هو الإثمت الذي فيه منفعة للعين، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يضعه في الليل عند النوم. المسألة 11 قال ويسن نظر في مرآة وتطيب. النظر في المرآة استحبه الحنابلة لأنه يزيل ما يكون بوجهه من أذى، والتطيب أيضا يستحبونه لأنه فيه يعني وضع لهذه الرائحة الطيبة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب وكان يقول حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وكان يكره أن تشم منه الرائحة الخبيثة أو السيئة، وهذا يكون في حق الرجال وفي حق النساء إذا لم تمر المرأة بقرب رجال أجانب عنها. أما إذا كانت ستمر على رجال أجانب عنها فلا يجوز للحديث إذا استعطرت المرأة فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. أما الرجال فيستحب لهم ذلك دائما، وقد ورد في الحديث من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. المسألة 12 تكلم على الآن بدأ يتكلم على سنن الوضوء، فقال وتجب التسمية مع الوضوء في الوضوء مع الذكر. نعم ذكر في هذه المسألة أولا استحباب نعم وجوب التسمية في الوضوء، فإذا أراد أن يتوضأ فيجب أن يسمي الله عز وجل، فيجب أن يسمي الله عز وجل، وهو عند الحنابلة على الوجوب بمعنى أن يقول بسم الله، وقال أنه لا يقوم غيرها مقامها، لا يقوم غيرها مقامها. واستدل الحنابلة بحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا وضوء نعم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهو عند الحنابلة على الوجوب، وهو عند الحنابلة على الوجوب. وهذا الباب أي باب التسمية في الوضوء الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال لا يثبت في الباب شيء، لكن الحنابلة في المشهور من مذهبهم يرون أن هذا على الوجوب. والرواية الثانية عند الحنابلة وهي التي اختارها كثير من أئمة الحنابلة وهي التي استقر عليها المذهب كما يقول الخلال أن ذلك على الاستحباب لا على الوجوب. الشاهد أن الأمر الثاني قال مع الذكر، يعني إذا ذكره فإذا نسي فلا بأس، فإذا نسي ذلك فلا بأس. الأمر الثالث الذي ذكره قال وتسقط مع السهو، فإذا سهى الإنسان فإنه يسقط عنه. ثم قال وكذا غسل وتيمم. الحنابلة يجعلون التسمية في الغسل وفي التيمم كذلك حكمها حكم التسمية في الوضوء، فيقولون في المشهور من مذهبهم يجب التسمية في الغسل ويجب التسمية في التيمم ويجب التسمية في التيمم. وهذه المسألة يعني نقول فيها أيضا الخلاف فيها كالخلاف في وجوب التسمية عند الوضوء. المسألة 13 تكلم فيها عن الختان، فقال ويجب الختان عند البلوغ إلى آخر كلامه. ذكر في مسألة الختان عدة فروع، أولا قال يجب الختان، فالختان واجب عند البلوغ، أما قبل ذلك فلا يجب. لماذا؟ لأنه قبل البلوغ لم يكن مكلفا، ولذلك قال ابن عباس كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. قبل ذلك لا تجب عليه الصلاة، وتابع الصلاة الطهارة لا تجب عليه، فلا يجب عليه حينها الاختتان. لكن قال ما لم يخف على نفسه، يعني ما لم يخف على نفسه الضرر أو التلف ونحو ذلك، فإذا خشي على نفسه ذلك فإنه يسقط عنه. مثال ذلك إنسان أسلم كبيرا فخيف على نفسه أو خيف عليه أنه لو ختن لهلك أو بدنه ضعيف أو نحو ذلك فإنه يسقط عنه ذلك. الأمر الثاني الذي ذكره فيما يتعلق بالختان أن الختان يكون للذكر أو الأنثى أو الخنثى كذلك. أما في الذكر فهو واجب قولا واحدا، وأما في الأنثى فالمشهور من المذهب أنه واجب، والرواية الثانية عند الحنابلة عن أحمد أنه سنة في حق النساء وليس بواجب، وهذا ما عليه قول الجمهور أنه في حق المرأة سنة وليس بواجب. المشهور من المذهب أنه واجب، ويستدلون بحديث إذا التقى الختانا إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان، مما يدل على أن الختان في حق المرأة كما هو في حق الرجل. والرواية الأخرى عن المذهب أنها سنة في حق النساء لحديث أنها مكرمة للنساء، وهذا ما عليه الجماهير من أهل العلم. الأمر الثالث الذي ذكره فيما يتعلق بمسألة الختان أشار إلى الختان بأي شيء يكون، فقال أنه في الذكر يكون بأخذ جلدة الحشفة التي تكون على رأس الذكر، قال والأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك ويستحب أن لا تؤخذ كلها، والخنثى بأخذهما يعني هذا وهذا. بهذا يكون الختان. المسألة الأخرى التي ذكرها فيما يتعلق بالختان قال وفعله زمن صغر أفضل، يعني أن ختن الذكر والأنثى في زمن الصغر أفضل لأنه أسرع في البر وأقل في التألم طيب متى؟ هل هناك وقت مكروه؟ قال وهي مسألة أخرى وكره في سابع يوم، يكره في الزمن السابع، يكره الختان في اليوم السابع لأنه تشبه باليهود، وهذا المشهور من المذهب أنه يكره، والرواية الثانية عند الحنابلة أنها لا تكره، لكن المشهور منهم من مذهبهم أنها تكره، قالوا لأنه فيه تشبه باليهود، وليس في ذلك نهي يثبت، وإنما المشهور من المذهب أنه يكره في السابع. طيب قال ومن الولادة إليه، يعني من يوم الولادة إلى اليوم السابع أيضا كذلك مكروه. لماذا؟ لأنه يعني البدن ضعيف، فيخشى إذا أقيم الختان له في هذا الوقت أن يتضرر أو يتلف، وإنما يؤخر ذلك إلى ما بعد السابع. طيب المسألة الرابعة عشرة تكلم فيها عن القزع، فقال ويكره القزع. ما هو القزع؟ قال وهو حلق بعض الرأس وترك بعض، حلق بعض الرأس وترك بعض. وظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وقال احلقوه كله أو اتركوه كله، أن الأمر متعلق بالحلق ويلحق به ما قرب من الحلق مما يكون تفاوت الشعر فيه ظاهرا. أما لو كان بعض الشعر كمقدمته أكثر بشيء يسير من جوانب الشعر فالذي يظهر من الحديث والله أعلم أنه لا يسمى قزعا، يعني يسمى قزعا لأنه مأخوذ من تقزع السحاب، ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، قزعة لا تجد أنه هنا سحابة وهنا لا يوجد، هنا سحابة وهنا لا يوجد، لكن لما يكون هنا شعر وهنا شعر لكن أقل منه بقليل فهذا لا يسمى قزعا والله أعلم، وإنما الذي يسمى قزع إما الحلق لبعض وترك بعض، وإما ما يقرب من الحلق بحيث أنه يراه الرائي فيعلم أن ثمة تفاوتا ظاهرا بين الشعر، تفاوتا ظاهرا بين الشعر. نعم قال أيضا وكذا حلق القفا لغير حجامة ونحوها، أيضا يكره قال حلق القفا، حلق القفا يعني خلف الشعر أو خلف الرأس لغير حجامة، أما إذا كان للحجامة فيجوز. المسألة الخامسة عشرة قال ويسن إبقاء شعر الرأس. السنة التي ذكر الحنابلة إبقاء شعر الرأس وإطالته. قال أحمد هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة، له كلفة ومؤونة. فإذا قدر الإنسان على إبقائه يعني إكرامه والعناية به فإن هذا جائز، بل الحنابلة يستحبون ذلك. قال أيضا وهذا تابع له ويسرحه ويفرقه، يعني يفرق الشعر، نعم يفرق الشعر، والفرق معروف في شعر في وسط الشعر أو في وسط الرأس. قال ويكون إلى أذنيه، يعني إلى أذنيه هذا الحد الذي يبقيه، وينتهي إلى منكبيه كشعره عليه الصلاة والسلام، هذا القدر. طيب زيادة، قال ولا بأس بزيادة، يعني أكثر من ذلك يجوز، إلى أن يكون على منكبيه، إلى أن يكون على منكبيه. وجعله ذؤابة أيضا يجوز أن يجعله ذؤابة، والذؤابة الضفيرة، هذا كله جائز في حق الرجل، في حق الرجل. المسألة السادسة عشرة قال ويعفي لحيته، ويعفي لحيته فلا يأخذ منها شيئا ويحرم حلقها، ذكره الشيخ تقي الدين، يقصد به ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالحنابلة عندهم يحرم حلق اللحية، ونقل ذلك عن شيخ عن الشيخ تقي الدين، وهذا يدلك على أن ابن تيمية رحمه الله من أئمة المذهب الذين يستدل بأقوالهم، ويعني يذكرها الحنابلة في كتبهم. هذا يدلك أولا على أنه من علماء الحنابلة أول، وأيضا يدلك على أن قوله معتبر عند الحنابلة، بل يعني هو من كبار أئمة الحنابلة الذين تذكر أقوالهم في المذهب، ولم ينقل عن أحد من أئمة الحنابلة أنه يعني أنه يجوز حلق اللحية، بل ولا غير الحنابلة حكى ابن حزم رحمه الله تعالى الإجماع على أنه لا يجوز حلق اللحية. الأمر الآخر الذي ذكره المصنف في هذه المسألة قال ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة منها، لا يكره عند الحنابلة أخذ ما زاد على القبضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فعل ذلك، هذا المذهب عندهم لا يكره أخذ ما زاد على القبضة. وظاهر هذا أنه لا يكره في الحج وفي غيره، في النسك وفي غيره. والرواية الثانية، نعم أو نقول القول الثاني عند العلماء وهو قول أكثر العلماء أنه يكره ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وابن عمر إنما فعله في الحج، ولأنه هو المتجه من قوله صلى الله عليه وسلم أكرموا اللحى وإكرامها بإبقائها على هيئتها. الأمر الآخر الذي ذكره في هذه المسألة فيما يتعلق بحلق اللحية هو الفرع الثالث، قال وما تحت حلقه أيضا لا يكره أخذ ما تحت الحلق، لأنه ليس من مسمى اللحية، ليس من مسمى اللحية، وإنما اللحية ما نبت على اللحيين والذقن. المسألة السابعة عشرة متعلقة بالشارب، حيث قال ويحف شاربه وهو أولى من قصه. حف الشارب سنة لحديث أحف الشوارب وهو أولى من القص، وهو أولى من القص. والحف أن يأخذ به، أن يأخذه من جهته السفلى، فيحفه من جهته السفلى، من جهة الشفه، من جهة الشفه. وإحفاؤه المبالغة في قصه من جميع جوانبه، يقول هو أولى من قصه. فالحنابلة عندهم يستحب حف الشارب. المسألة التي تليها وهي المسألة الثامنة عشرة قال ويقلم أظفاره، يستحب تقليم الأظفار، لأنه من سنن الفطرة، خمس من الفطرة ومنها وتقليم الأظفار، وتقليم الأظفار، والتقليم سنة إجماعا. وأما إطالة الأظفار فإذا أطالها إطالة ظاهرة منكرة فإن الأمر يصل به إلى التحريم لما فيه من إبقاء الأظفار الذي يترتب على إطالتها عدم إتمام الطهارة. وقال أيضا يكون مخالفا، وهذا يستحبه الحنابلة وليس عليه دليل في حقيقة الأمر. المخالفة يعني أن يبدأ بالخنصر، خنصر اليمنى، ثم الوسطى، ثم الإبهام، ثم البنصر، ثم السبابة، ثم إبهام اليسرى، ثم الوسطى، ثم الخنصر، ثم السبابة، ثم البنصر، وهكذا. وهذا ذكره الحنابلة وليس عليه دليل. المسألة 19 قال وينتف إبطه، هذا من المستحبات، ولو حلقه جاز، لكن النتف أولى وهو أنفع للإبط. التي تليها وهي 20 ما يتعلق بحلق العانة، حيث قال ويحلق عانته وهو مستحب، وله إزالتها بما شاء، والتنوير يعني إزالة الشعر بالنورة، وهي يعني شيء يوضع يزيل الشعر، يقول فعله أحمد في العورة وغيرها. النورة أو التنوير، الطلي بالنورة، والنورة شيء من الأخلاط يزال به الشعر، فلو فعله جاز. المسألة التي تليها قال ويدفن ما يزيله من شعر وظفره ونحوه، يعني أنه يفعل بهذه الأشياء أنه يدفن ما أزال من الشعر والظفر ونحو ذلك، ويفعل ذلك كل أسبوع قبل الجمعة، يوم الجمعة قبل الزوال، وهذا من باب التزيل للجمعة، ولا يتركه فوق 40 يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس وقت لهم في حلق الشعر، في حلق العانة وتقليم الأظفار ونتف الإبط، ألا نترك أكثر من 40 يوما. قال وأما الشارب في كل جمعة، لأنه لو تركه 40 لطال جدا فيصير وحشا بذلك كما قال أحمد. المسألة 22 قال ومن سنن الوضوء، الآن بدأ يتكلم على سنن الوضوء أيضا، ثم عرف السنة فقال ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه السواك، وتقدم أنه يتأكد فيه ومحله عند المضمضة. يقول أن السواك عند الوضوء يكون عند المضمضة، هذا مذهب الحنابلة. ثم أيضا من السنن قال، وهي المسألة 23، غسل الكفين 3 في أول الوضوء ولو تحقق طهارتهما، فهذا من السنن. فهنا غسل الكفين أو في أول الوضوء هذه سنة، ولو أنه متأكد من طهارة الكفين. ومن توابع هذه المسألة أنه يجب غسلهما 3 عند الاستيقاظ من النوم، من نوم الليل الناقض للوضوء، وسبق الإشارة إلى هذه المسألة. فإذا كان استيقظ من النوم، نوم الليل الناقض للوضوء، فيجب غسلهما هنا. ثم قال أيضا من توابع هذه المسألة أنه يسقط غسلهما، وتسقط التسمية سهوا كذلك. طيب ما العلة في ذلك؟ ما الحكم؟ قال وغسلهما لمعنى فيهما، يعني أنه العلة تعبدية وغير معقولة لنا كما يقول العلماء، فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء، هذا المذهب عند الحنابلة. فلو أنه استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء، يعني أنه زالت طهوريته وصار طاهرا لا مطهرا، وسبق الإشارة إلى هذا. ثم أيضا من مسائل هذا الباب، وهي المسألة 24، قال ومن سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق 3 بيمينه واستنثاره بيساره. من السنن البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة ثم بالاستنشاق 3 ويكون ذلك بيمينه، وأما الاستنثار فيكون بيساره. المسألة 25 قال ومن سننه المبالغة فيهما، يعني في المضمضة والاستنشاق، لغير صائم فتكره، لحديث هل لقيط ابن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما؟ قال والمبالغة في مضمضة، يعني ما المراد بالمبالغة في المضمضة؟ إدارة الماء بجميع فمي، فبهذا تتحقق المبالغة. طيب في الاستنشاق قال جذبه بنفس إلى أقصى الأنف، هذا المبالغة في الاستنشاق، وأقل من ذلك يصح لكن هذا المبالغة وهذا الأكمل. قال وفي بقية الأعضاء كيف تكون المبالغة في أعضاء الوضوء وهو الأكمل؟ قال دلك ما ينبو عنه الماء للصائم وغيره. المسألة 26 قال ومن سننه أي الوضوء تخليل اللحية الكثيفة. من سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة، ما ضابط الكثيفة؟ قال وهي التي تستر البشرة، هذه الكثيفة. طيب يفهم من ذلك أن ما أقل من ذلك ليست لحية كثيفة، فلا يعني فلا يقال بتخليلها، وإنما الكثيفة هي التي تستر البشرة. كيف يكون تخليلها؟ قال فيأخذ كفا من ماء فيضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة، بأصابعه مشتبكة، بأن يخللها من بأصابع يده. قال أو من جانبيها ويعركها، يعني من جانبين اللحية ويعرك لحيته، هكذا يكون تخليل اللحية. قال أيضا وكذا عنفقة وباقي شعور الوجه كذلك أيضا يستحب تخليلها بهذه الطريقة. ثم قال في المسألة 27 ومن سننه تخليل الأصابع، من سنن الوضوء تخليل الأصابع، أصابع اليدين والرجلين. قال في الشرح وهو في الرجلين آكد، وهو في الرجلين آكد لأنها أكثر التصاقا من أصابع اليدين كما لا يخفى. ثم أيضا قال ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى إلى آخر كلامه. قال فإن كانت أو بعضها ملتصقة سقط، أحيانا بعض الناس يكون أصابعهم ملتصقة فيسقط ذلك عنه. المسألة 28 قال ومن سننه التيامن بلا خلاف. التيامن في جميع أعضاء الوضوء التي يكون فيها عضوين، اليدين يبدأ باليمين قبل اليسار، الرجلين يبدأ باليمين قبل اليسار، وهذا مستحب. قال أيضا وأخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح رأسي، هذه المسألة 29 وهي من سنن الوضوء، يعني يأخذ ماء للأذنين غير ماء الرأس، غير ماء الرأس، وهذا المذهب عند الحنابلة. والرواية الثانية عند الحنابلة أنه لا يستحب أن يأخذ ماء جديدا للأذنين، وإنما يمسح بأذنيه ما بقي، يمسح أذنيه بما بقي من ماء رأسه، وهذا هو الأقرب والله أعلم، وهو الذي تدل عليه الأدلة، حيث قال في الحديث ومسح رأسه بماء غير فضل، بماء نعم بماء غير فضل يديه، بماء غير فضل يديه. المسألة التي تليها وهي 30 قال ومجاوزة محل الفرض، يعني من سنة الوضوء مجاوزة محل الفرض، مجاوزة محل الفرض، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. فإذا غسل يديه يزيد فيرفع أكثر من المرفق، وإذا غسل رجليه يزيد أكثر من الكعب. المسألة 31 قال ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة، لأن الأولى هي الواجبة وما زاد هو مستحب وتكره الزيادة عليهما. قال الإمام ابن المبارك لا يزيد على الثلاث إلا مبتلى، ويعمل في عدد الغسلات بالأقل. قال ويجوز، كيف يعمل في عدد الغسلات بالأقل؟ يعني أنه لو شك في غسل عضو مرة، هل غسله مرة أو مرتين، فيعمل بالأقل، فاليقين هو الأقل. قال ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة، نعم يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. قال والثنتان أفضل منهم منها، يعني أفضل من الواحدة، والثلاث أفضل منهما، يعني أفضل من الواحدة وأفضل من الثنتين. ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره، هذا كله وارد أيضا، فالمخالفة هذا مرة وهذا مرتين وهذا ثلاث كله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فصفات الوضوء أربع، مرة مرة ومرتين مرتين وثلاث ثلاث والمخالفة. أخيرا في المسألة 32 قال ولا يسن مسح العنق بل مسحه بدعة كما قال أهل العلم، ولم يصح فيه حديث، ولا الكلام في الوضوء أيضا لا يسن الكلام في الوضوء، بل كرهه الحنابلة رحمهم الله تعالى. بهذا نكون انتهينا من الكلام على ما يتعلق بهذا الباب. الله أعلم.